الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. واصل القراءة في كتاب الأربعين النووية. نقل المؤلف في الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن جارا، ومن كان يؤمن بالله الآخر فليكن ضيفا. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرج من طريق أبي هريرة بعض ألفاظه فلا يجوز إجارة، فبعض ألفاظها فليحسن قرى ضيفه، وفي بعضها فليصل رحمه بدل ذكر الجار. وخرجه كذلك أبي شريح الخزاعي، وقد روي هذا الحديث حديث أبي هريرة وابن سعود رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن الأنصار بن عباس وغير الصحابة. وهذا الحديث العظيم فيه مسائل عدة، لأن الأعمال تنقسم عند العلماء إلى قسمين: أعمال تتعلق بحقوق الله، وأعمال تتعلق بحقوق العباد، أو كذلك الأعمال تغتر وتارة تكون واجبات وتارة تكون كذلك محرمات. فهنا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حقوقا تتعلق بحقوق عبادك، لأنه يعني كرام الضيف وكرام الجار وكف عن أذاه، لذلك هذه الأمور يمر بها المؤمن. وتارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات وتارة محرمات، ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره. والمؤلف هنا قال: من كان يؤمن بالله، والإيمان بالله جل وعلا يتضمن الإيمان بوجود الله جل وعلا، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك النظر الصحيح والعقل والفطرة والحس والتجربة، كل هذه دلت على وجود الله جل وعلا. من كان يؤمن بالله وكذلك يؤمن بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، من كان يؤمن بالله. وقيل أن الإيمان بالله هو أن يؤمن ب قلبه ويعمل بجوارحه، وقيل أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. قال: وهذا هو مذهب السنة والجماعة في هذا الباب، وأن الإيمان كذلك يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص كذلك بالمعصية. فقد يكون هذا المؤمن تارة إيمان في أعلى عليين وتارة في أسفل سافلين. وقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، والمراد باليوم الآخر كل ما يكون كذلك من أمور الجنة والنار والصراط وصحائف الأعمال وغيرها من هذه الأعمال، لأن الدور ثلاثة: الدار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. قال: فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا المؤمن الذي يؤمن بالله حقيقة الإيمان، ويؤمن كذلك باليوم الآخر حقيقة هذا اليوم وما فيه كذلك من الجزاء والحساب والثواب والعقاب، وما فيه كذلك من الأعمال التي تعرض، وأنهم يقفون في أرض بيضاء جرداء كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: غرا محجلين يأتون يقفون موقف واحد كذلك ليس عليهم شيء الرجال والنساء، جرد مرد كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: الرجال والنساء صغار، الرجال والنساء. قال يا عائشة: الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فليقل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه الخيرية وهذا الصمت الذي هنا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به ويعث عليه، لأنه كذلك كثير من هذه الأعمال متعلقة باللسان أو كذلك بهذه الأقوال ترتبط بهذا اللسان، فهذا اللسان ينبغي المسلم كذلك أن يصون لسانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يأي الإسلام خير قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. والله جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إن الذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لما بين الحي وبين الجي أضمن له الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة رضوان الله، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله جل وعلا لا يغفر بايه في درجات، وإن العبد يتكلم بالكلمة سخط الله لا يرى بايه في جهنم جهنم. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بأس يهوي بها في 70 خريف النار، من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له معاذ: يا رسول الله، وإن المؤخذ بما نتكلم. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك على المسلمين عموما أن كذلك يكفوا ألسنتهم. لذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك ورد في بعض الأحاديث في فضل كذلك مجالس العلم ومجالس كذلك الذكر. قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، فهذا خيرا حينما يتلون كلام الله عز وجل يتدرس بينهم الله حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ذكرهم الله ومن عنده. والإنسان كذلك هل يكتب عليه كذلك كل ما يتكلم به أم لا يكتب عليه إلا ما فيه ذوابق؟ على قولين مشهورين للعلماء رحمهم الله تعالى. فعن ابن عباس يقول يكتب كل ما تكلم من خير أو شر، حتى إنه لا يكتب قول أكلت وشربت وذهبت وجئت. وهناك قول آخر كذلك أنه لا يكتب عليه إلا كذلك إما الخير وأما الحسنات وإما الأمور كذلك الأخرى فإنها لا تكتب عليه. وعموما أنه ينبغي المسلم أن يصون لسانه ولا يخرج منه كذلك إلا طيب، ولا يخرج منه إلا خير، ولا يخرج منه كذلك إلا ما ينفعه في دنياه وأخرى. ولذلك ورد عن السلف الصالح رحمه الله كلمة مسعود قال إياكم وفضول الكلام، وورد كذلك عن النخعي قال يهلك الناس في فضول الكلام في فضول المال والكلام. وأيضا فإن الإكثار من الكلام الذي لا حدث فيه يوجب قساوة القلب كما ورد في بعض ألفاظ الحديث وإن كان في مقالها كلام للعلماء. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول عندي أخذ بليسي هذا أوردني الموالد. ولذلك قال مسعود رضي الله والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحد حق بطول سجن من اللسان. ولذلك قال وهب بن منبه رحمه الله أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. والمقصود هنا أن الإنسان أمر بالكلام السكوت عما ليس بخير، أما إذا كان خيرا فإنه كذلك ينبغي أن يتكلم به، بل قد يجب أن يتكلم به. ولذلك بعضهم قد يقع في مجلس وقد يجلس في مجلس وهذا المجلس مثلا فيه الغيبة وفيه كذلك الكذب وفيه الدجل وفيه الاستهزاء ثم يقول الصمت نجاة أو من صمت نجا، وهذا الكلام غير صحيح، بل أنه إما أن يقوم من هذا المجلس وإما أن ينكر كذلك هذا المنكر ولا يقر هؤلاء كذلك الذين تكلموا كذلك في هذه الأمور وفي هذه المعاصي التي حذر منها الشارع الحكيم. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، الجار له حق عظيم. لذلك الله جل وعلا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وابذل القربى والجار ذي القربى والجار الجب الصاحب الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا عائشة رضي الله عنها وغيره قال ما زال جبريل يوصيني بجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل أي ذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وخالقك، قيل ثم ما قال أن تقتل مخافة أن يطعم ماك، قيل ثم ما قال أن تزني بحليل جارك. ورد في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الزنا؟ قال حرام. قالوا حرام، حرمه الله رسوله فهو حرام القيامة. فقال صلى أن يزني الرجل بعشرة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. قال فما تقولون في السرية؟ قالوا حرمها الله ورسوله فقال هي حرام. فقال لئن يسرق رجل من عشر أبيات أيسر من يسرق من بيت جاره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوقع أذى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوقع حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم امرأة وهذه المرأة تصلي وتصوم ولكنها سليطة اللسان تؤذي جيرانها فقال هي في النار. وعكس ذلك أن امرأة أخرى تصلي المكتوبة صوم رمضان وتصدق بالأثواب من الإق وليس لها شيء غير ولا تؤذي أحدا، قال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. وقصة ذاك الرجل كذلك الذي جاء يشكي النبي صلى الله عليه وسلم لجاره فقال اطرح متاعك بالطريق، قال رجعنا يمرون به فيلعنون. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس وما لقيت منهم؟ قال يلعنونني. فقال فقد لعنك الله قبل الناس. فقال لا فإني لا أعود، كما في رواية أبي داود معنا من حديث أبي هريرة وغيره. ولذلك الواجب على المسلم الإحسان إلى الجار وكف الأذى عن جاره. وللأسف الشديد في هذه الأيام في هذه الأزمان تجد بعض الناس يؤذي جيرانه إما بأقواله وإما بأفعاله، إما بنفسه وإما بزوجه وإما بأهله وإما بأولاده وإما بدابته أو غير ذلك من أنواع الأذى، حتى تصل بعض هذه القضايا إلى الجهات المعنية أو إلى الشرط أو غيره. لذلك على المسلم كذلك أن يحسن إلى الجيران. ولذلك اختلف العلماء كذلك في حد الجار، فبعضهم قال أنه الجار على أقوال كثيرة، والصحيح أنه ما عدوا الناس في عرفهم جارا فهو جار سواء كان قريبا أو كذلك بعيدا. والجيران كذلك والجار له حقوق، منه من له كذلك حقوق حق الجوار وحق الإسلام وحق القربة كأن يكون قريبا له، ومنه من يكون له كذلك حقا كحق مثلا الجوار وحق الإسلام، ومنه من يكون له حق واحد كالمشرك مثلا وحق كذلك الجوار واليهودي أو النصراني. وأما بالنسبة لكذلك ما ذكرناه في حد الجار فذكروا أقوالا كثيرة، بعضهم قال 40 دار وقيل مستدى 40 دار من كل جانب، وقيل 40 هكذا و40 هكذا إلى من خلفه وعن يمينه وعن كذلك شماله، والصواب كما يرجع في ذلك إلى العرف. فالواجب على المسلمين أن يحسنوا كذلك إلى جيرانهم، وأن كذلك يكسبوهم ويتألفوهم. وأن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أوصاني خليل إذا طبخت برغا فأكثر ماءها، ثم أنظر إلى أهل بيت جيران فأصبهم منها بمعروف، كما في صحيح مسلم. وفي رواية: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ما وتعاهد جيران. هذا هو كان عهد النبوة. ولذلك يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذبح شاة فقال: هل أهديتم من الجان اليهود 3 مرات؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: يقول ما زلت بدوسني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حديث صحيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث إكرام الضيف، والمراد بإكرام الضيف الإحسان إلى ضيافته. في الصحيحين حين أبي شر رضي الله عنه قال: أبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت أذني حين تكلم به، قال: من كان بالله من الآخر فليكرم ضيف جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة والضيافة أيام، وما كان بعد ذلك فهو الصدقة. إذن هذا الحديث العظيم يبين كذلك عظم الضيافة في الإسلام. ونذكر كذلك قصة أبونا إبراهيم عليه السلام وضيافته للملائكة، وحينما جاء بعجل سليم سمين فقربه إليهم قال: أودع قصة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أناس جاءوا ولم يجد شيئا في بيت النبوة، في 9 بيوت بيوت النبوة، فقال: من يضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار وأضافه، وعجب الله عز وجل من صنيع هؤلاء القوم أو هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فلذلك الواجب كذلك على المسلمين عموما أن يكرموا جيرانهم. ولذلك ذهب أحمد في رواية عن أن إكرام الضيف واجب، وإن كان الجمهور على الاستحباب. وبضابط ذكروا كذلك من ضوابط الإكرام يكون كذلك مسلما، يكون مسلما. أما إذا كان غير مسلما فهنا نقول إن كان غير مسلما فلا كرامة، ولكن إن كان يقصد بذلك تأليف قلب الدين تأليف قلب الإسلام فإن هذا جائز. ثانيا كذلك ألا يكون مع هذا الضيف كذلك منكرا من المنكرات، كأن لا يكون راعي الصلاة، أو كذلك مقصرا في حقوق والديه بمعنى يعقوم أو غيره. فهذا كذلك للعلماء لهم فيه كلام. فالواجب على المسلمين عموما الإحسان إلى كذلك الجيران. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا قبل قليل أنه حث كذلك على هذه الضيافة. ولذلك قد يخرج كذلك من الضيف كلاما أو مقالا بمعنى أنه يحرجه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بهذا الأمر أنه كذلك لا بد من إحراجه، أو لا بد كذلك من الكلام عليه، أو كذلك إطالة الجلوس عنده. لا بد للمسلم أن يتحمل كذلك هذا الضيف. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الضيافة حق أم إحسان. الضيافة من مكارم الإكرام، من أكبر مكارم الأخلاق وأداب الإسلام، ومن خلق النبي والصالحين. وهل هي كرم وإحسان من المزعوم من حق للضيف؟ هذا ذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذا الكلام، وذكروا من أداب الضيافة والبشاشة في وجه الضيف، وطيب الحديث معه، والمبادرة بإحضار ما يسر من طعام وشراب، ويزيد عما يطعم أهله وعياله في المعدة يوم وليلة، وفي اليومين الآخرين يطعمه كما يطعم عياله من غير كلفة ولا ضرر، لأن عمر قال نهينا عن التكلف. وأما الضيف قالوا من آداب ألا يضيق كذلك على مزور ولا يزعجه من التضييق، أن يمكن عنده فوق 3 أيام، أو يمكن عنده وهو يشعر أنه ليس عنده ما يضيفه به، كما في حديث ابن شريح رضي الله عنه. فمن هذه الأحاديث كلها يبين لنا كذلك عظم هذه الحقوق العظيمة اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم، من كذلك كف الأذى وكف اللسان والصمت كذلك. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الجار، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف. هذا والله أعلم، وأولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.